ما نصيحتكم للإخوان الذين قاطعوا الشيخ محمد أمان وأرادوا إزاءه وصارت مضارب في جامع العبيكان؟ نصيحة للجميع أن يتقوا الله وأن يتوبوا مما فعلوا وأن يستسمحوا ويطلبوا الحلم مما فعلوا مما قالوا بحقه، فهو من إخواننا الطيبين، نعرفه من أكثر من 40 سنة بالعقيدة الطيبة، ومن أهل السنة والجماعة، ومن المدرسين في المسجد النبوي والجامعة الإسلامية سابقا، ومن إخواننا المعروفين، وهكذا من تكلم في عرض الشيخ سلمان العودة أو عرض الشيخ سفر أو عرض فلان أو فلان، نوصيهم بتقوى الله وأن يستحلوه وأن يتوبوا إلى الله مما فعلوا، وإذا أشكل عليهم من أشرطتهم يفاتحوهم يسألوهم عما أشكل عليهم، أما يقولوا فلان كذا وفلان كذا لأن أخطأ في شريط أو شريط، هذا غلط منكر، أعوذ بالله.